بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ، فإن بقيا معا لم يطهر. ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك، له صفة يجري الماء عليه مرة. قلنا في الأمس إن النجاسة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. ومعنى العينية أن لها عين، لها جرم، لها وجود، كغائط مثلا من حيوان أصاب ثوبا أو أرضا، فإنه لا بد أن نسكب عليه الماء حتى تذهب العين أولا بالكامل. وأيضا لا يبقى في المكان لون ولا طعم ولا ريح، فإن وجد اللون فقط أو الريح فقط لا يضر، لأن زوال اللون من الأمور الصعبة جدا، ولو مر الماء أحيانا في بعض المناطق 100 مرة. قلت: نحن نجد ذلك في ثياب الأطفال، لأن الثياب غالبا لونها أبيض، ومع ذلك تأتي الأم فتغسل وتنظف ويكون الماء ساخن وتستخدم الصابون، يعني ومع ذلك تبقى صفرة في ثياب الأطفال، فهل تضر هذه الصفرة؟ لا. وكذلك الإنسان ربما يزيل نجاسة بيده دون حائل، كالاستنجاء مثلا، وقبل أن يصب الماء على يديه فإنه وإن غسل يده مرارا يبقى يشم رائحة النجاسة من يده، والخطأ الذي ارتكبه أنه لم يشبع يده بالماء قبل إزالة النجاسة، وإلا كان يكفي جري الماء عليها فقط بعد ذلك، ولا يبقى لون ولا ريح ولا طعم. هذا إذا كانت النجاسة عينية. لو غسلنا النجاسة العينية 1000 مرة وبقيت العين، ما اسمه 1000 مرة؟ إلى الآن ما صارت مرة واحدة. إذا متى تعتبر المرة الأولى؟ عند الإزالة، والتثليث سنة، الثانية والثالثة. هذا كل ما يتعلق بالعينية. أما بالنسبة للحكمية، قيل إن ولدا ما أصابت رطوبته من البول في مكان ثم بعد ذلك جف بسبب الرياح أو بسبب الشمس، نحن نعلم قطعا أن هذا المكان فيه نجاسة، ولكننا لا نرى عينا للنجاسة، ولكننا نحكم بوجود هذه النجاسة، فماذا نفعل؟ لابد من جري الماء على المكان، فإذا جرى الماء على مكان النجاسة عند ذلك نقول صار المكان طاهرا. ولذلك قال: ومتنجس بحكمية كبول جف، بأي طريقة، لم يدرك له صفة، يعني لا يوجد له أثر، لا عين لا طعم لا ريح مثلا لا لون، يجري الماء عليه مرة، عند ذلك يكون طاهرا. وقد قالوا: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. أما بالنسبة للحكمية فما حكم الماء النازل منها؟ قال: سيأتي معنا التفصيل. ولو جرى قليل ماء، يعني قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. معنى هذا أننا لو كان هنالك سطح أملس كزجاج ورخام مثلا أصيب بنجاسة فسكبنا عليه الماء وجمعنا الماء بعد ذلك، ما حكم الرخام أو الزجاج صار طاهرا بعد صب الماء عليه؟ كان وزن الماء قبل أن نصبه على الرخام أو الزجاج 1 كيلوغرام، والرخام والزجاج لا يأخذ شيئا من الماء، لا يتشرب شيئا من الماء وما شابه ذلك. عند ذلك جمعنا الماء فبلغ 1 كيلوغرام، لم يزد وزنه ولم تتغير صفة من صفاته، لم يتغير إلى صفرة، لا يصبح عليه رغوة مثلا إلى غير ذلك، فهذا الماء النازل حكمه طاهر وليس مطهر، يعني طاهر فقط ليس طاهر مطهر، يعني إذا أصاب ثوبا فلا ينجس، ولكنه لا يمكن الإزالة الحدث، إزالة الحدث به أو إزالة يعني رفع الحدث ولا إزالة النجس. قال وإن كان حبا، يعني الآن قد تأتي النجاسة إلى الحبوب، أو لحما طبخ بنجس أو ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها. هذا الحب بائع حبوب أصابت ماء نجس أو صاب كذا بعض الحبوب عنده كالفول مثلا، الحمص كذا يابس، هذا لو جرى عليه الماء هل يطهر؟ نعم كأي شيء كآخر. فإذا جرى الماء على الحب سواء كان حمص فول رز أي شيء حبوب، إذا جرى عليه الماء طهر. أو لحما طبخ بنجس، علمنا أن هذا الماء الذي طبخ فيه قطعا من اللحم، وضعنا فخذ من اللحم وبعد ذلك تم طهيه، لكن هذا الماء تبين أن فيه نجاسة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عند ذلك نقول نغسل الظاهر والباطن يتبع ذلك في التطهير. سبيرتو مثلا مادة نجسة فيستخدمها كثير من الناس، وخاصة النجارين كانوا فيما يسمى البرداخ والكمريكا وإلى غير ذلك، فيأتون إلى جعل على عكازة مثلا، يقف بعض الناس يحمل العكازة في الصلاة، إذا كان هذه نجسة مصابة بنجاسة من ظاهرها فماذا يفعل؟ يكفي صب الماء عليها من الأعلى، عند ذلك لا تحتاج أكثر من ذلك ويطهر الباق. أو ثوبا صبغ بنجس، المصبغة هذه التي تصبغ الماء الذي يأتي إليها نجس، تغير لون الثوب من لون عادي مثل لون القطن على ما خلقه الله عز وجل إلى صفرة إلى حمرة إلى أي شيء، لكن الماء الذي كان في الصباغ نجس، ماذا نقول؟ تنجس الثوب، فينبغي أن يجري عليه الماء من الأعلى، نأخذه من الأسفل، تم طهارته، نعم. فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها. الحداد أحيانا يصنع بعض القطع كالسيوف مثلا، خناجر سيوف سكاكين إلى غير ذلك، فيحميها على النار حتى تصبح حمراء، ثم بعد ذلك يدخلها في الماء، تسمى هذه العملية عملية سقي بطريقة معينة. لو كان هذا الماء قال له صانعه أتيت به من مكان كذا فعلم أن هذا الماء نجس، فماذا يفعل؟ عند ذلك يكفي أن يسكب الماء على ظاهر تلك القطعة كالسيف وما شاكل ذلك، فيطهر ظاهرها وباطنها، مع أننا نتصور عند السقي أن الماء دخل إلى كل مكان من الحديد. قال كسيف سقي وهو محمي بنجس، ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس. هذه مسألة هامة جدا، وهي مسألة الورود، يعني إذا كان الماء من الأعلى والوعاء والثوب القطعة الحديدية أي شيء الخشبية التي نريد أن نطهرها من الأسفل، فجاء الماء عليه وبعد ذلك انفصل، تحول المتنجس إلى طاهر، وهذا يسمى ورود الماء مثل الحنفية تماما والغسيل تحتها. لكن لو عندي مثلا مثل الطاقي يقولون سوى مثلا حملتها وبعد ذلك يوجد وعاء فيه ماء وهي متنجسة وجعلتها في داخل الماء هكذا وأدرتها، هل طهرت؟ لا. لماذا؟ لأنها عندما كانت متنجسة وكان الماء قليلا عندما نزلت إلى الماء تنجس الماء، فكأنني أدرتها في ماء متنجس فضفت إلى النجاسة نجاسة الماء ونجاسة أيضا الوعاء الذي أنا أضع فيه هذا الماء. لذلك لا يتم التطهير إلا بالورود، لا يتم التطهير إلا. قال ويشترط في طهر المحل ورود الماء حتى ولو كان قليلا. أما لو أردنا أن نفعل ذلك في ماء كثير فلا يضر. مثال ذلك، عندي ثوب متنجس أدخلته في نهر الفرات مثلا وفي نهر الفرات يتدفق، عند ذلك طهر؟ نعم. أدخلته في البحر طهر؟ نعم. لماذا؟ لأن البحر عندما أدخلته لا ينجس بهذه النجاسة، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا، يعني يبقى طاهرا بسبب كثرته. هذا إذا كان الماء كثيرا. ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس، فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس وإن لم يتغير فلا يطهر غيره، وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملا. يعني إذا كان غير الوارد الماء الكثير فهو عامل في التطهير كماء البحر كماء البحيرة كماء النهر إلى غير ذلك الكبير. من هنا قد يسأل بعض الناس سؤال، تتساهل بعض النساء في وضع بعض الثياب النجسة في الغسالات الأوتوماتيك. الواقع لو نظرنا إلى عملها ميكانيكيا، واسألوا أهل الخبرة في هذا الأمر، فإننا عندما نضع ونغلق الباب يأتي الماء أحيانا والماء قليل، مهما بلغ لا يبلغ 5 لتر 6 لتر، أكثر من ذلك 10 لتر، ماء قليل. وعندما يكون الماء قليلا وعندنا ثوب متنجس نجسنا بقية الثياب معه، وعندما يدور الماء أيضا فإننا ليس عندنا ماء يأتي من الأعلى وارد وبعد ذلك ينزل من الأسفل، بل عندنا ماء ينزل حتى في عملية الشطف الأولى والثانية والثالثة، الأوعية متنجسة، نزل عليها ماء من جديد تنجس هذا الماء، ذهب عن طريق القوة الطاردة المركزية أيضا إلى الخارج، بقي هذا الثوب نجسا لأن إخراج الماء منه لا يجعله طاهرا. ولذلك الحل الوحيد، يعني ولا نأبه بما يقولون، الحل الوحيد في هذه المسألة وصيانة لديننا وطهارة لملابسنا، علينا أن نقول لزوجاتنا إن وعاء الولد الصغير ينبغي أن يغسل بأي شيء من الماء، مش شرط يتنظف، يطهر تحت الحنفية فقط قليل من الماء يطهر، ثم بعد ذلك يوضع في تلك الغسالة مع الثياب، عند ذلك لا ينجس شيئا آخر. قال فلو تنجس فمه، أحيانا الإنسان يخرج من فمه مثلا دم، وهذا الدم وإن كان قليلا عندما يتغير بالريق يتنجس الريق، فينبغي عليه في هذه الحالة أن ينظف فمه. أحيانا بعض الناس يبصق يبصق يبصق بعد ذلك يقول صار البصاق رائقا لا يوجد فيه دم، أقول بقي الفم متنجسا، فما الحال؟ الحل أن آتي إلى قليل من الماء أتمضمض فيه وألقيه وهذا يكفي. هذه طريقة. أحيانا يأكل الإنسان طعاما، بعد أن يأكل الطعام يقال له هذا مثلا ميت مذبوح ذبح غير شرعي نجس، أو هذا كلب أو هذا خنزير أو إلى غير ذلك. يسألنا بعض الناس أحيانا يركب في طائرة لا يبالي في الطعام. نعم، فينبغي علينا، المسلمين لا يهتمون بأنفسهم، هل اليهود يهتمون بأنفسهم؟ عندما يركب الواحد منهم في طائرة يطلب مباشرة أكله مخصص له في كل طائرة من طيران العالم، بينما المسلم لو المسلمون على عددهم الكبير يجعلون ذلك الطلب بالنسبة إليهم، لا أجابتهم كل شركات الطيران وعند ذلك كان الطعام الذي يريدون أن يأكلوه مثلا طاهرا لا يوجد فيه أي شيء نجس. حدثني البعض بعد أن أكل في بعض البلاد لا أريد أن أسميها، يعني قال ما هذا بعد أن أكل، وحسب أنه يأكل يعني نوع من الفراريج مثلا أو بعض الأشياء، فقالوا هذه يعني فخذ كلب. تصور هذا الأمر، يعني حتى نجاسة مغلظة. فسألني بعد ذلك ماذا أفعل؟ قل عليك أن تغسل فمك 7 مرات إحداهن بالتراب، وإذا كان طبعا هذا لامست يدك فلا بد من غسل اليد 7 مرات إحداهن بالتراب. أما عندما ينهضم الطعام ويخرج البول والبراز منك فلا يجب عليك أن تغسل في الاستنجاء 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا الحكم. إذن فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعليها عليه، مو شرط يعني هلا بقى يحط ماء من فوق ويفتح تمه مثلا مثل بربيش وتمه لتحت، لا، هذا أمر عسير، فيكفي أن يجعل بعض الماء في فمه ويديره وبعد ذلك يلقيه. نعم. كما قال شيخنا ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة، يعني عندنا باطن وعندنا ظاهر، الباطن ما وراء حرف الحاء يعني وهو الذي يفسد يعني صيام الصائم، تقول بعد منها إذا دخل شيء بعد حرف الحاء من الحلق يفطر، نعم، هذا مقدار معين منضبط. فإذا وصلت النجاسة فمن الممكن حد الظاهر، من الممكن أن يصل إلى درجة الغرغرة فيتغرغر وبعد ذلك يلقي بذلك الماء ولا يكلف في غسل معدته، يعني خلاص الذي دخل في الداخل ما نعلق فيه. ولو بالإدارة كصب ماء في إناء متنجس وإدارته بجوانبه، ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرغرة. إذن المسألة الأولى يا ترى هل يكفي في إدارة الماء على إناء عندنا طنجرة متنجسة، هل يكفي أن نجعل فيها بعض الماء ثم نحرك الماء ثم بعد ذلك نلقي فهذه طاهرة؟ الأصل في هذا الأمر أننا عندما وضعنا الماء فيها تنجس الماء بنجاستها فلا بد من ورود الماء عليها والنزول، يعني تكون مائلة وبعد ذلك نسكب الماء عليها. الذي تنجس فمه بشيء نقول له توقف، لا تشرب، لا تأكل، لا تبتلع شيئا، حتى لا تبتلع، أن كل شيء يدخل إلى فمك يتنجس لأن فمك متنجس، فما عليك في هذه الحالة إلا أن تتغرغر بالماء وتدير الماء في فمك ثم بعد ذلك تأكل ما تشاء. ننتقل إلى فرع جديد، فرع لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهورا، ولو لم ينضب أي يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده في المدينة المنورة ودخل أعرابي وأراد ذلك الأعرابي أن يبول، فحسب أنه في الصحراء، فبعد ذلك بال في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة ليخاصموه، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يتركوه، فقال لا تزرموا صاحبكم، يعني الآن إذا الإنسان تكلمت معه أن يقف عن بول بدأ به فإنه يصاب بأذى، اتركوه. فلما انتهى من بوله قال لهم صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني أو دلوا أو سجلا، ورد روايات كثيرة في هذا الأمر، الدلو والسجل والذنوب بمعنى سطل يعني من الماء، فيأتوا ما يخرج يعني من البئر عند نزول الحبل أو الرشاء إلى البئر فيخرج هذا ما يخرج من البئر. فحمل بعض الصحابة شيئا من هذا ثم جاء إلى مكان البول فصب عليه، ماذا حدث؟ البول نزل إلى داخل الأرض وبعد ذلك الماء الذي عم كذلك تشربته الأرض. ما حكم الحصى الآن في الأعلى؟ هل يجوز الصلاة عليها؟ نعم، صارت طاهرة. فإذا كانت الأرض ترابية أو رملية وبعد ذلك صببنا عليها الماء ونزل الماء إلى الأسفل، عند ذلك نقول هذا الأمر لا خلاف فيه. لكن لو جئنا بشيء من عظام مثلا ميتة، رفات مثلا، ميت حيوان إنسان نجس مثلا، هذه الرفات وضعت على تراب، فلو سكبنا الماء في بقايا عظام هل تنزل بقايا العظام بالماء أم تبقى؟ تبقى. عند ذلك لا يكون ذلك الأمر طاهرا أبدا. يعني إذا كانت هنالك فتاتات من النجاسة لا تذوب في الماء ولا تنزل إلى أسفل فيبقى المكان نجس، ما الحل في ذلك؟ قال هذا المكان أصيب في بعض الأشياء النجسة كعظام كلب ميت مثلا، ما الحل؟ نأتي فنحفر المكان ونخرج هذه الكمية الموجودة في هذا المكان بسطل اثنين ثلاثة وبعد ذلك نستبدلهم لو كان في مكان مثل المسجد من أجل أن نصون المسجد عن النجاسة. لو أصاب الأرض نحو بول وجف فصب على موضعه ماء فغمره طهورا ولو لم ينضب، يعني لو بقينا بالأخير وجدنا أن الأرض الترابية ما زالت رطبة هل يضر؟ لا. أي غور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة، وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين. يعني أحيانا الأرض كانت رخام أو كانت بلاط مثلا، يعني أو حجارة مسقولة كالبيوت العربية القديمة حجر مزذ أو بالحمامات مثلا، فما الحل في هذا الأمر؟ الحل في هذا الأمر أنه لا بد من إزالة العين أولا وبعد ذلك يتم عملية التطهير. فإن كانت كلبية يعني من كلب أو خنزير فلا بد منها من 7 مرات إحداهن بالتراب. قد يقول قائل كنا نغتسل بالحمامات العامة ودخل بعض الناس ومعه كلب إلى الحمام، فماذا فعل في الحمام؟ نجس أرض الحمام بالكامل، صحيح؟ هكذا الصورة. نقول لهم لا، إن هذا الدين يسر، انظروا ماذا، ألا يغسل الحمام في كل يوم مرات؟ طيب معنى ذلك الأمر 7 مرات يعني كعدد انتهينا منه. طيب بقي التراب، الناس الذين يدخلون إلى الحمام ألا يحملون في أحذيتهم تراب؟ فيختلط ذلك بالماء الذي يتم فيه التنظيف فصارت إحداهن بالتراب، ولا نكلف الناس أكثر من ذلك. فلا نقول لكل من اغتسل بالحمام والله من 10 سنين انت صلاتك طهارتك ما بتصح، لا، فنقول كل الصلاة وكل الطهارة صحيحة بناء على هذه القاعدة. وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من إزالة العين قبل صب الماء القليل عليها، كما لو كانت في إناء ولو كانت النجاسة جامدة فتفتتت واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بإفاضة الماء عليه، بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها. هذا ما تكلمنا عنه، إذا كانت النجاسة عينية مع التراب فلا بد من إزالة التراب. عندنا الآن سؤال، قد نجد بعض المصاحف أصيبت بالنجاسة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والبعد عن طريق ما يفعل من السحر والتنجيم إلى غير ذلك. فعلى رأس هذا الأمر يقومون يعني بفعل من الشيطان فيجعلون النجاسة على كتب الله تبارك وتعالى، حتى رؤيت بعض المصاحف في المراحيض مثلا، يعني وأحيانا يكتب بالآيات بأشياء نجسة على أسفل قدم أو على جسم إنسان، كل ذلك حرام وهذا يصل إلى الكفر. فأسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى جادة الصواب وأن يبعدهم عن هذا الأمر. فإذا وجدنا مصحفا أصيب بنجاسة فيجب علينا أن نزيل هذه النجاسة، فإن كانت خارجية على جلده فهذا أمر بسيط، وإن كانت النجاسة في داخله وكان الورق قويا يقبل تغسيل فعند ذلك نغسله، في بعض الأوراق قوية من الممكن أن يغسل ولو صار بيقولوا الناس مكرشين، يعني صار المصحف لا سبيل إلا إلى تنظيفه تنظيفا جديدا وقويا بهذا الأمر. لكن إذا كان المصحف من ورق قديم مثل ورق الجرائد مثلا وصببنا عليه ونحن نفعل هذا الصد أدى إلى تلفه، فهل هذا يجب أيضا تنظيفه؟ نعم. قالوا حتى ولو أدى إلى تلفه، حتى ولو كان المصحف ليتيم، لأن إزالة النجاسة من المصحف مقدمة حتى على مال اليتيم وعلى حفظه، يعني حتى لو أدى إلى تلفه فيجب إزالة النجاسة عنه. وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه، في بعض الأشياء المعفو عنه مثل ونيم الذباب، وفاتح المصحف شاف نقط، منين هدول؟ قال والله من أرجل الذباب، نقط سود صغيرة مثلا، عنك هذا لا يجب تنظيف، معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيما. قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي، يعني إذا كانت في حاشية أو كانت في جلد فمن الممكن قطع الحاشية أو مثلا قطع تنظيف الجلد أو تغيير الجلد الذي له، ولا يتلف بذلك المصحف. فرع: غسالة المتنجس ولو معفوا عنه كدم قليل إن انفصلت وإن زالت العين وصفاتها ولم تتغير بأن يزيد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء، والماء من الوسخ وقد طهر المحل طهارة. قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. ولم يزد وزنها، ولو، نعم، لو ولم، تنتين نفس الشيء، يعني لا يضر. نعم. عندنا شيء متنجس الآن. الشيء المتنجس هذا ما يصيب كثير من النساء بالوسواس. أحيانا بنظفوا شيء، هل يتنظف فيه؟ بقول والله نحن عم ننظف المسألة، غسلوا ميت في البيت، اضطرشت السجادة، والسجادة قريبة على الكنبايات، والكنبايات اضطرشوا، اضطرشوا الجلائل واضطرش الجدار، بتلاقي هالمرأة نازلة بقى بهالبرميش بالحيطان وبالجلائل وبالسجاد وباب الكنبايات، لا تترك شيئا، وهذا كله من باب الوسواس. إن الماء المنفصل أثناء التطهير طاهر، إن الماء المنفصل ما لم يكن هنالك هذا الماء متغير، يعني مو ممكن والله احنا عم نطهر شيء وصار مختلط بغائط ببول نقول هذا طاهر، لا. اما مسألة نحن نحكم انه هذا الوعاء نجس غسلناه، لكن ما ينفصل شيء منه، نحن لا نرى شيئا، ولو يعني اصابنا رذاذ او تطريش من هذا الماء على جسمنا، على ثوبنا، على جدارنا، على طاولتنا، على ارضنا، هل تنجسات؟ لا، ما تنجسات، ولا نحتاج إلى هذا الوسواس الذي يحدث. كم من امرأة ربما غسل زوجها في البيت وبعد ذلك قامت تباعا تفعل هذا حتى أدى بها ذلك إلى جنون، يعني لا تستغربوا، هذا الوسواس أوله طاعة، خوف من النجاسة، لكن آخره من الشيطان. حتى تجد إن الإنسان الذي يصاب بالوسواس مثلا يدخل إلى صلاة الفجر، وصلي فرض الظهر مثلا، فرض الفجر، الله أكبر، بيقول بعد بنفسه أنا كبرت ولا ما كبرت، نويت ولا ما نويت، أبطلت هذه الصلاة، وصلي فرض، الله أكبر، يا ترى تلفظت بتكبيرة الإحرام صحيحة ولا لا، الله أكبر، بيضل بيقول الله أكبر وبعيد النية وبيبطل الصلاة وبيرد بعيد النية وبيبطل الصلاة لحتى يصل الإمام بالركوع، بعدين بيقول الله أكبر الله أكبر. الشيطان انتصر عليه بأي شيء؟ هذا الشيطان حرمه من تكبيرة الإحرام مع الإمام، وحرمه من دعاء التوجه، وحرمه من قراءة الفاتحة، وحرمه من الاستماع إلى القرآن الكريم في صلاة الفجر، وبعد ذلك دارك الركعة. كيف تدارك الركعة إذا كان عنده هذا الوسواس عندما ركع الإمام؟ فكل ذلك إنما كان الشيطان قد انتصر عليه. فأول الوسواس إنما يكون طاعة، لكن آخره إنما يكون من الشيطان. فعلينا أن نتجاوز بعض الأشياء حتى ولو كانت ضرورية ابتداء، حتى لا يصاب بعضنا بالوسواس، لأنه خطير جدا على الناس. ف فكم من إنسان وصل كما قلت إلى حد الهلوسة أو الجنون بسبب الوسواس. فغسالة المتنجس يعني الماء الذي ينزل من التطهير ولو معفوا عنه كدم قليل، يعني على الثوب أصاب دم قليل فأحببنا أن نغسله، ما حكم هذه النجاسة؟ طاهرة. قليل كدم حكم الغسالة طاهر. نعم. فلو معفوا عنه كدم قليل إن انفصل وقد زالت العين وصفاتها ولم تتغير، أما لو تغيرت أو نحن عم ننظف غائط صار لون الماء أصفر مثلا، أو بول مثلا صار لون الماء متغير صار بول متمدد، أو مثلا دم فصار دم فاتح إلى غير ذلك، هذا متغير، هذا ليس بطاهر. ولم تتغير ولم يزد وزنها، لأنه الماء كما قلنا إذا زاد وزنه معنى ذلك يوجد في داخله ماذا؟ تقديرا، طبعا ما بنحمل موازين وكذا، نقدر ذلك تقديرا. قال بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء، أنا عندما ضربت لكم مثلا قبل قليل قلت على سطح رخام أو زجاج من أجل أن أبين لكم كيف لا يزيد الوزن أو كيف يزيد الوزن، لكن لو كانت مسألة بسجادة بحرام بثوب ماذا نقول؟ إن الثوب والسجادة والإحرام يتشرب شيئا من الماء فينقص الوزن، عند ذلك ننظر ماذا يتشرب وهل زاد الباقي أم لم يزيد. ما زاد عن الباقي، يعني مثلا حطينا كيلين تشرب كيلو وبقي الكيلو الثاني، الكيلو الثاني طلع كيلو وإيه، يعني صاروا الكيلين كيلين وإيه، كيلو بالإحرام وكيلو برا ولؤية اللي زادت من النجاسة التي كان، فهذه تعتبر نجاسة. بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ وقد طهر المحل طهارة، قال طاهرة نعم وقد طهر المحل طاهرة قال شيخنا ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن، يعني ما بدها تروح تحقيق وتجيب لي ميزان ذهب تعد الزين، خلاص تظن أن هذا الأمر بالتقدير فيكفي بذلك ولا نحتاج إلى أكثر من هذا الأمر. كل ماء قاعد بسلامنا، كل ماء مر على نجاسة وغسلها ولم يتغير فهو طاهر غير مطهر، أما إذا تغير لونه وطعمه وريحه فهو نجس. نعم. فرعون إنه لو وقع في طعام جامد، كان الناس في البيوت، البيوت القديمة كانت لا تخلو، أبو بريص فارة مثلا، يعني حية صغيرة كذا خنفسة إلى غير ذلك، فأحيانا ترى أن يفتح مثلا المرأة تنكة السمنة ترى عليها مثلا شيء من الحيوانات الميتة، فما العمل في ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان جامدا فألقوها وما حولها، هاي بس يعني بتأور عليها الجم دهن مثلا سمن بالشتاء أي شيء، حتى أحيانا الزيت يجمد في الشتاء وكان هذا على السطح، ماذا تفعل؟ تأخذ هذا الجامد وما معه، يعني تأخذ النجاسة الميتة وما كان مما مسته أيضا من هذا الجامد، يعني تحت مع المعلقتين مما كان في أرضها وبعد ذلك الباقي طاهر. أما إذا كان مائعان وعتفار في خل والخل لا يجمد مثلا، ما حكمه؟ الخل كله الآن صار نجسا. طيب في الزيت ماذا نفعل به؟ الزيت عندنا أيضا ينجس فلا يصلح للأكل، بل نفعل فيه أيضا شيئا آخر مثل الاستصباح به، كانوا بدل الكهرباء يستصبحون به، وعند الإمام أبي حنيفة إذا طرأ عليه تغيير فإنه يطهر. التغيير مثلا أن ينقلب الزيت إلى صابون مثلا، انقلب الآن من شيء إلى شيء آخر لأن من مركبات الصابون الزيت، ولذلك إذا انقلب الزيت النجس إلى صابون يطهر بالانقلاب عندهم، عندنا لا يطهر تصبح حبة الصابون نجس. يعني كذلك هنالك رأي آخر، يعني استخدام ولو آراء ضعيفة أحيانا أولى من البقاء على التنجيس، مثلا إذا أصاب شيء فإنه يسكب عليه الماء ويخلطه بالماء، بعد ذلك ينفصل الزيت إلى الأعلى ثم يأخذ يخرج الماء من الأسفل. يكرر هذه العملية مرتين ثلاثة، معنى ذلك غسل الزيت وخلطه ثم بعد ذلك الماء انفصل من الأسفل، لأن الزيت بطبيعته يطفو على سطح الماء ويبقى الماء مهما كان قليلا في الأسفل. قال إنه لو وقع في طعام جامد كسمن فأرة مثلا فماتت فألقيت وما حولها مما ماسها فقط والباقي طاهر. والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يتراد على قرب. ما معنى هذا؟ يعني أنت لو غرفت من لبن كبجاية، بعد شوي شو بتلاقي؟ أن اللبن تساوى مع بعضه البعض، صار في سطح واحد، صحيح؟ أما الجامد لو نقرت لا من حجر شئفة ترجع الحجر أملاس، كذلك لو نقرت سمن جامد حفرت هكذا تبقى الحفرة بعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، هذا هو المقصود بالجامد. يعني اللينها حكمه حكم المائع وليس حكمه حكم الجامد، في أشياء أقرب إلى المائع. يعني مثلا اللبن إذا كان لبن هيك دسم عالي مثلا أول عملية بجوير، بعد شوي ما بتلاقي إلا تقليلا قليلا بسبب ما بتلاقي إلا حتى صار متماسا مع بعضه البعض، هذا لا يكفي أن نزيل النجاسة وما. أما لو كان لبن مصفى مثلا لنفترض هذا جامد، إذا كان قاسي مثلا عند ذلك يمكن أن نزيل النجاسة وما حولها لأنه لا يعود إلى بعضه البعض. أما هذا اللبن مصفى لا تبع السوء حكمه حكم المائع، يعني غالبا لين جدا. فرع: إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس، مسألة البئر وكيف ننزح منه وكيف نطهره سأتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.